المثل التي أخذناها فيما يتعلق بالجدات، إن كانت إحداهن ترث من جهة والأخرى من جهتين، وهذا الذي حكي هنا أن لذات الجهتين ثلثا الثلث، ولذات الجهة ثلث، هو سدس يقسم إلى ثلاثة أكثر أثلاث، ثلث لذات الجهة وثلثين لذات الجهتين. مثلنا عليها بهذه الجدات حفصة وعائشة وزينب، نريد نعرف من التي ترث من جهة ومن التي ترث من جهتين، ومن هي الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة، الآن عندنا حفصة لها ولد اسمه علي، وعندنا عائشة معها عندها بنتين مريم وسلوى، ومعنا زينب عندها ولد اسمه سعد. الآن علي ابن حفصة تزوج على مريم بنت عائشة، علي تزوج على مريم فأنجب ولد سموه محمد. طيب محمد هذا ماذا تقرب له حفصة وماذا تقرب له عائشة؟ حفصة بالنسبة لمحمد أم أب، وعائشة بالنسبة لمحمد أم صح؟ طيب، وأيضا سعيد أو سعد تزوج بسلوى وأنجبوا خديجة بنت، هذه خديجة الآن من تقرب لها عائشة ومن تقرب لها زينب؟ خديجة بالنسبة لعائشة أم صح؟ أم خديجة بالنسبة لعائشة أم طيب، وبالنسبة لزينب أم أب، بالنسبة لزينب أم أب. فتزوج محمد بخديجة وخلفوا من؟ عبد الله. الآن نريد نعرف عبد الله هذا ماذا يقرب له محمد؟ أب. وعلي ماذا يقرب لمحمد؟ لمحمد أب، وبالنسبة لعبد الله جد. طيب، وأم علي من؟ حفصة. إذن حفصة أم أب أب بالنسبة لمن؟ لعبد الله، أم أب أب، أم أب الأب. واضح بارك الله فيكم، هذا ترث من جهة واحدة. طيب بالنسبة لعائشة الآن ماذا تقرب لعبد الله؟ بالنسبة لمريم أم أب، بالنسبة لمريم أم أب، لأن عبد الله أبوه محمد، ومحمد أمه من؟ مريم، ومريم أمها عائشة. إذن عائشة أم أب، أم الأب. وفي نفس الوقت من جهة من؟ سلوى، من جهة سلوى، لأن أم عبد الله خديجة، وأم خديجة سلوى، وأم سلوى عائشة. إذن عائشة أم بالنسبة لمن؟ لعبد الله، أم. واضح بارك الله فيكم. فالآن عائشة من جهتين ترث، من جهة مريم ومن جهة من؟ سلوى. من جهة مريم أم الأب، ومن جهة خديجة أو من جهة سلوى أم الأم، ترث من جهتين. وحفصة ترث من ماذا؟ بالنسبة لعبد الله من جهة واحدة، وهي من جهة من؟ الأب، أم الأب. طيب بقي معنا زينب، من تقرب لعبد الله؟ عبد الله من أمه؟ خديجة. وخديجة من أبوها؟ سعد. وسعد من أمه؟ زينب. إذن زينب أم أب ذكر بين أنثيين، انظروا هذه أنثى تلك أنثى، والذكر ولصق، والذكر ولصق، يعني ذكر بين أمين أو بين أنثيين. هذه التي يقال لها الجدة الفاسدة، يقال لها الجدة الفاسدة. واضح بارك الله فيكم. هذا المثال الآن الذي مثله به على من؟ ذات الجهة وذات الجهتين. عائشة لها ثلثا السدس، وحفصة لها ثلث السدس، هو سدس واحد يقسم من ثلاثة أثلاث. واضح؟ بارك الله فيكم. ما حضر أكيد يستيقظ حق الصلاة. واضح يا عادل ولا ما ركبت؟ لا بأس إن شاء الله. من عنده إشكال فيها؟ أبي الوليد دخلت. ها يلا على بركة الله. طيب، قال رحمة الله عليه: وقوله في القسمة العادلة الشرعية، وفي بعض النسخ المرضية، يشير به إلى ما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث في السدس. وهذا حديث من تقدم معنا؟ عبادة ابن الصامت. الحديث ضعيف، رواه الحاكم المستدرك وعبد الله بن أحمد الزوائد المسند لجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وكذلك الانقطاع بينه وبين عبادة. قال الحافظ بن حجر: أرسل عن عبادة. وكذلك الفضيل بن سليمان وهو النميري، والراجح ضعفه. والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق الفضيل بن سليمان به، وقال إسحاق عن عبادة مرسل، انتهى. فهذا الحديث ضعيف، قضى للجدتين في الميراث بالسدس، وقيس الأكثر منهما عليهما. قال: فائدة، إذا كانت إحدى الجدتين محجوبة بالأب، كما لو خلف جدة أم وجدة أم أب مع الأب، فالسدس للأولى وحدها والباقي للأب على الأرجح. هذه المسألة مختلف فيها، اختلف فيها أهل العلم، يعني يقول إذا كانت إحدى الجدتين محجوبة بالأب. ونحن قد تقدم معنا فائدة نقلناها عن العلامة العثيمين رحمة الله عليه فيما يتعلق بحجب الأصول بعضهم بعضا، في حجب الأصول بعضهم بعضا، يعني لابد ممن كان من جنسه، يعني الأب لا يحجب إلا من كان من جنسه، وهو الجد وإن على لأنه من جنسه، ولا يحجب الأم ولا الجدات لأن الجدات ليس من جنس الأب. وهكذا الأم لا تحجب إلا من كان من جنسها وهي الجدات. هل الأم تحجب الجد أو الأب؟ لا، لأنه ليس من جنسها. واضح؟ بارك الله فيكم. فالآن هذه المسألة هالك عن جدة هي أم وجدة هي أم أب وأب، هالك عن جدة أم الأم وأخرى أم الأب وأب. فهنا يقول الشارح الشنشوري رحمة الله عليه: فالسدس للأولى وحدها وهي أم الأم، السدس للأولى وحدها وهي أم الأم، ولا شيء لأم الأب. لماذا لا شيء لأم الأب؟ قال: لأن الأب يحجبها، الأب يحجب أمه. وهذا قال على الأرجح عند الشافعية، هذا الأرجح عند الشافعية. والصحيح إخواني في الله كما تقدم معنا أن الجدة لا يحجبها إلا من الأم أو جدة أقرب منها، لا يحجبها إلا الأم أو جدة أقرب منها. أما الأب والجد فلا يحجبان الجدة المدلية بهما، وهذا الذي رجحه الحنابلة، هذا الذي رجحه الحنابلة وجماعة من أهل العلم والإجماع قائم، الإجماع قائم على أن الأب لا يحجب أم الأم، الإجماع قائم على أن الأب لا يحجب أم الأم، لا يحجب أم الأم، وإنما الخلاف في من؟ في أم الأب مع الأب ومع الجد، الخلاف في أم الأب مع الأب ومع الجد. فالصحيح والراجح أن الأب لا يحجب أم الأب. الأب هل يحجب أو هل يحجب أم الأب، هل تحجب بابنها؟ هذه مسألة مذكورة في كتب أهل العلم. أم الأب هل تحجب بابنها وهو الأب والجد أم لا؟ جاء أثر عن عمر بن الخطاب عند البيهقي أو عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وبمجموع الطرق يكون الأثر حسنا، أثر عمر حسنا لغيره، وأيضا أثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وهو صحيح أنه ورث الجدة مع ابنها وابنها حي، ورث الجدة مع ابنها وابنها حي. وجاء أيضا عن عمران ابن حصين وهو صحيح عند سعيد ابن منصور، عند سعيد ابن منصور. الآن عندنا أثر عمر، وعندنا أثر ابن مسعود، وعندنا أثر عمران بن حصين صحيح، وأيضا عندنا أثر أبي موسى، أثر أبي موسى وهو حسن عند عبد الرزاق، وعندنا أيضا أثر شريح وهو صحيح عند عبد الرزاق، وعندنا أيضا أثر ابن سيرين وهو صحيح عند سعيد بن منصور، وعندنا أيضا أثر جابر ابن زيد عند عبد الرزاق وهو صحيح، وهو صحيح. وهذا قول الجمهور والحنابلة، قول الجمهور والحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة. فقالوا الأب يحجب أم الأب، الأب يحجب أم الأب، وهكذا الجد، وهكذا الجد. والصحيح إخواني في الله الأول، الصحيح هو الأول. جاء حديث بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وابنها حي، إلا أن الحديث معلول، الحديث معلول. أطعم النبي صلى الله عليه وسلم أم الأب السدس وابنها حي، وابنها حي، أعطاها السدس، الحديث معلول. لكن صح عن عمر، وصح عن ابن مسعود، وصح عن عمران بن حصين، وصح عن أبي موسى الأشعري، من سمعتم، من سمعتم أنهم يقولون بهذا القول أن أم الأب لها السدس مع وجود من؟ الأب، مع وجود الأب. دلت هذه الآثار أن الأب لا يحجب من؟ أمه، لا يحجب أمه. واضح بارك الله فيكم. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، قول جماهير العلماء والحنابلة، خلافا ما يقوله جاء عن عمر، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن عمران بن حصين، وجاء عن أبي موسى الأشعري، وجاء أيضا عن ابن سيرين وشريح، وهكذا جابر ابن زيد، جابر ابن زيد. وهذه الآثار كلها صحيحة، الآثار كلها صحيحة. طيب نعيد هذه الفائدة. قال إذا كانت إحدى الجدتين محجوبة بالأب، كما لو خلف جدة أم أم أم أم أم وجدة أم أب مع الأب، فالسدس للأولى وحدها والباقي للأب على الأرجح. الآن القول الراجح ما هو الآن؟ أن السدس لمن؟ لأم الأم وأم الأب، اشتركنا في ماذا؟ في السدس. وما بقي لمن؟ للأب. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الراجح قول من الجمهور والحنابلة. واضح بارك الله فيكم. طيب، وقيل لأن الأم لأن أو لقيل وقيل لأم الأم نصف السدس والباقي للأب، لأنه الذي حجب أمه فترجع فائدة الحجب إليه. وهذا القول ليس بصحيح، على أن لأم الأم نصف السدس، نصف السدس لا تعطى السدس كامل، لا تعطى السدس كامل. لماذا أعطينا أم الأم نصف السدس ونصف السدس وما بقي المال يرجع لمن؟ للأب. قالوا لأن الأب هو الذي تسبب في حجب أمه، تسبب في حجب أمه، فليس لأم الأم السدس كامل، ليس لها السدس كامل، وإنما لها نصف السدس. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، بل يشترك فيه أم الأم وأم الأب. ولو سلمنا أن أم الأب محجوبة بالأب، فأم الأم لها السدس كامل، لها السدس كامل. واضح بارك الله فيكم. هذا هو. وهذا قد جاء نظير هذا عن ابن عباس، جاء نظير هذا عن ابن عباس وصح السند إليه فيما يتعلق بأم أم وإخوة أشقاء وأب. هالك عن أم وإخوة أشقاء وأب. الآن الأخوة الأشقاء حجبوا بمن؟ بالأب. الأخوة الأشقاء حجبوا بالأب. طيب، هل الآن يؤثر على الأم أو لا يؤثر على الأم؟ وهذا يتقدم معنا المسألة، المحجوب بالشخص هل يؤثر على الأم؟ نعم، الصحيح أنهم قول الجمهور أنهم يؤثرون على، خلاف لمن؟ لشيخ الإسلام والسعدي. طيب، الآن الأم كم لها الأم؟ هل لها الثلث أم لها السدس؟ السدس، لها السدس. طيب، بقي معنا الآن ما بقي لمن؟ للجد. ما بقي لمن؟ للأب. بقي الآن السدس الثاني، لأن الأم إذا لم يوجد الأخوة لها كم؟ لها ثلث، صح؟ إذا لم يوجد الأخوة لها ثلث. فهنا حين حجبت بالأخوة تحصلت على السدس. قال ابن عباس السدس هذا لا يذهب للجد، للأب. السدس هذا الباقي من الثلث لا يذهب للأب، وإنما تأخذه الأم بحجدتها، يبقى معها، لأنه حق من؟ هذا السدس الذي أخذوه من؟ الأخوة. واضح بارك الله فيكم. الآن ابن عباس يقول إذا لم يوجد الأخوة الأم لها الثلث، لها الثلث. فلما وجد الأخوة الآن حجب الأم من الثلث إلى السدس، فنعطي الآن الأم السدس من ماذا؟ من الثلث. يبقى الآن عندنا سدس، صح؟ هل هذا السدس الآن يذهب مع ما بقي كله للأب أم لا؟ ابن عباس يقول لا، الأب له باقي المال دون السدس، السدس هذا لا، لا يذهب للأب، لا يذهب للأب. وهنا في هذا المثل الآن هنا قالوا ماذا؟ لأم الأم ماذا؟ نصف السدس. لأم الأم نصف السدس، لماذا ما نعطيها السدس كامل؟ لماذا ما نعطيها السدس كامل؟ قالوا لأن الأب حجب من؟ أمه، لأن أم الأب وأم الأم يشتركوا في ماذا؟ في السدس. فلما حجبت أم الأب بقى ماذا؟ لها أم الأم لها إلا نصف السدس بس فقط، لها نصف السدس فقط. واضح بارك الله فيكم. هذه المسألة الآن قد قال بها ابن عباس، قد قال بها ابن عباس، وهذا القول ليس بصحيح، سواء كان في هذه المسألة أو في المسألة الأولى، أو في المسألة الأولى مسألة الأم مع الأب ومع الأخوة. ما دام أن الأم حجبت من الثلث إلى السدس فليس لها إلا السدس، وباقي المال كله يأخذه من؟ الأب. واضح بارك الله فيكم. باقي المال يأخذه الأب كله. وفي هذه المسألة أيضا أم الأم لها ماذا؟ السدس كاملا، لها السدس كاملا، وباقي المال للأب، باقي المال الأب. وإن كان معها أم أب يشتركنا في ماذا؟ في السدس، يشتركنا في السدس. أم الأم لها نصف السدس وأم الأب لها نصف السدس، وما بقي لمن؟ للأب. واضح بارك الله فيكم. طيب قال وهذا عندنا، هذا عندنا عند من؟ الشافعية، هذا القول عند الشافعية. وأما عند الحنابلة فالسدس بينهما ولا يحجب أم نفسه، قال وهذا هو الصحيح في الحاشية. نعم وهذا هو الراجح إخواني في الله، ما تقدم المسألة قول جماهير أهل العلم بما فيهم الحنابلة أن الأب لا يحجب أم نفسه، لا يحجب أم نفسه، فهذا هو القول الصحيح. قال وعن هذه الجدة المحجوبة احترلت بقولي آنفا بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة، حين تقدم الكلام قال بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة، جدة محجوبة. فالصحيح أخواني في الله أن الجدة لا يحجبها إلا من؟ الأم أو جدة أقرب منها، هذا هو القول الراجح أن الجدة لا يحجبها إلا الأم أو جدة أقرب منها، أما الأب والجد فهنا مستثنى من تلكم القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن من أدلى بوارث حجب به إلا من؟ الإخوة لأم وأم الأب، إلا الإخوة لأم وأم الأب، فالإخوة لأم يدلون بوارث وهي الأم ويرثون معها، وهكذا أم الأم تدلي بمن؟ بالأب أو الجد ويرثون وترث معهما. واضح بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح والله أعلم. الآن هذا انتهينا من هذا الأمر الأول الآن، وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. واضح بارك الله فيكم، إذا تساوى الآن، إذا تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، هالك عن أم أم وأم أب وابن، هالك عن أم أم وأم أب وابن، فكم لأم الأم وأم الأب؟ السدس بينهن بالسوية. لماذا؟ لأنهن في درجة واحدة وأيضا يرثن، واضح؟ فالسدس بينهن بالسوية، وما بقي لمن؟ للأب. وإن اختل شيء من هذا القربة تحجب من؟ البعدة. هالك عن أم أم وأم أم أم، هالك عن أم أم وأخرى أم أم أم، فلمن السدس الآن؟ لأم الأم. لماذا؟ لأنها جدة قربة، لأنها جدة قربة، وأم أم الأم بعدة لا شيء لها، محجوبة حجب حرمان. واضح بارك الله فيكم. فهذا الآن الحكم الأول، هذا الحكم الأول، سيأتي معنا إن شاء الله حكم الثاني، وانتكم بالعفو في القولان في كتب أهل العلم منصوصان. وأيضا في هذا المسألة التي أخذناها عندهم ما يتعلق بماذا؟ بأم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، هذا على قول الحنابلة جعلوا أم أبي الأب الذي أم الجد بمنزلة من؟ أم الأم وأم الأب. الآن عندنا هالك عن أم أم وأم أب أب، هالك عن أم أم وأم أب أب، على قول الحنابلة قالوا السدس بينهن بالسوية، مع أنها جدة قربة وجدة بعدة، عندنا جدة قربة وجدة بعدة، وهكذا هالك عن أم أب وأم أب أب الأب بعدة، قالوا الحنابلة لا، السدس بينهن بالسوية. لماذا؟ هناك في تلك المسألة أم الأم وأم أم أم أعطيتم السدس الأم الأم وحجبتم أم أم الأم البعدة، قالوا لأن هنا إكرام لمن؟ للجد، فجعلوا أم الجد بمنزلة من؟ أم الأب وأم الأم، هذا على قول من؟ الحنابلة. أما على قول المالكية أم أبي الأب لم يورثوها أصلا، وإن انفردت لم يورثوها، لأن المالكية اقتصروا على من؟ على أم الأم وأم الأب فقط، المالكية قالوا لا يرث من الجدات إلا أم الأم وأم الأب فقط، أما أم أبي الأب لا ترث وإن انفردت، يعني هالك عن أم أم أم أم أب الأب، المالكية قالوا ما لها شيء، ما عندنا يرث إلا أم الأم وأم الأب فقط، واضح بارك الله فيكم. وعلى قول الحنابلة ورثوا معهم أم أبي الأب وجعلوها في مقام أم الأم وأم الأب إكرام لمن؟ للجد. قالوا هؤلاء الثلاث السدس بينهن بالسوية. واستدلوا على ذلك بالآثار التي تقدمت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم، وهو معضل من إبراهيم النخعي، وجاء من مراسيل الحسن البصري، وجاء من مراسيل الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم السدس. والعلامة الألباني بمجموع مرسل الحسن ومعضل إبراهيم النخعي وما جاء من هذه الأثار وما جاء عن زيد وعن علي حسن، مع أن السند إلى زيد ضعيف فيه الشعبي من طريق الشعبي، والسند إلى علي أيضا من طريق الشعبي حين ورد جدتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب. أما الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا بتوريث كل جدة، بتوريث كل جدة بشرط أنها تدلي بجد وارث، بشرط أنها تدلي بجد وارث. قالوا كل جدة وارثة أدلت بجد وارث وإن كانت بعيدة، وإن كانت بعيدة. الآن المالكية اقتصروا على اثنتين، والحنابلة اقتصروا على كم؟ على ثلاث. والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا لا، بتوريث كل جدة بشرط أنها تدلي بجد وارث، وهذا الذي جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن زيد ابن ثابت وعن جماعة من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. هالك هالك عن أم أب أب أب أب بعدة ليست اللهي فلها السدس كله، لأنها أدلت بجد وارث، أدلت بجد وارث. واضح بارك الله فيكم. ثم يقولون هؤلاء الشافعية والحنفية قالوا الجدة القربة تحجب الجدة البعدة، الجدة القربة تحجب الجدة البعدة. فعلى هذا القول الآن قالوا أم أبي الأب محجوبة بمن؟ بأم الأم وبأم الأب، لأن عندنا أم الأم قربة وأم الأب قربة وأم أبي الأب بعدة. واضح بارك الله فيكم. من كان الراجح ما ذهب إليه الشافعي ومن كان معه، واضح بارك الله فيكم. طيب نقف إن شاء الله هنا. سبحانك اللهم.